بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك ومع درسنا المعتاد الأسبوعي، وهو القراءة من كتاب تفسير ابن أبي زملين والتعليق على الكتاب. نبدأ، نحن توقفنا عند نهاية الجزء الثاني وهو من سورة البقرة، الجزء الثاني انتهينا منه، والآن نبدأ بالجزء الثالث. قول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال الحسن: يعني بما آتاهم الله من النبوة والرسالة، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال الحسن: يعني في الدنيا على وجه ما أعطوا. وآتينا عيسى بن مريم البينات، قال محمد: يريد الأعلام التي تدل على إثبات نبوته من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك مما آتاه الله. وقوله تلك الرسل يريد الجماعة. وأيدناه يعني عيسى عليه السلام عناه بروح القدس، وروح القدس جبريل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، قال قتادة يعني من بعد موسى وهارون. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك هذه اسم إشارة للبعيد، تعود إلى أي شيء؟ دائما اسم الإشارة يشير إلى شيء معين. ما هو؟ قال: ما تقدم. أين تقدم؟ قال: ما ذكر من الأنبياء السابقين من أول سورة البقرة. من الذكر؟ ذكر آدم، نعم، ذكر عيسى، ذكر موسى، وذكر داود، وذكر سليمان، هؤلاء وغيرهم. يقول: فضلنا بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض درجات، فضلهم درجات. قال الحسن: بما آتاهم الله من النبوة والرسالة، بعضهم نبي وبعضهم رسول، وبعضهم أعطاه الرسالة والملك مثل سليمان وداود، أعطى الله الملك والرسالة والنبوة والحكم والحكمة وغير ذلك، فهم على درجات. قال: من وجوه التفضيل، لو سألك واحد قال لك: ما وجه التفضيل؟ تقول: منهم من كلم الله. من هم الذين كلمهم الله؟ ثلاثة. من هم؟ المشهور منهم موسى عليه السلام، وهو كليم الله. قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهو كليم الله. وأيضا آدم كلمه الله مباشرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا حصلت له هذه المزية، وهو أن الله كلمه ليلة الإسراء والمعراج في فرض الصلاة، كلمه الله مباشرة وسمع كلامه. منهم من كلم الله. قال: ورفع بعضهم درجات. أعلاهم درجة محمد صلى الله عليه وسلم، هو خيرهم وأفضلهم، هو خيرهم وأفضلهم. فقوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، المقصود بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ما تميز به عيسى. قال البينات، قال المؤلف البينات هي دلائل النبوة، دلائل النبوة مما أعطاه الله من إبراهيم الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك. قال: يقول تلك الرسل أي الجماعة، لأن كلمة الرسل جمع فتشمل الرسل جميعا. قال: وأيدناه، يعني زيادة على أن الله أعطى عيسى البينات، زاده أيضا بتأييده. تأييد بأي شيء؟ بروح القدس. لماذا أيده الله بروح القدس؟ قالوا: لأن في عيسى لم يؤمر بالجهاد، عيسى لم يؤمر بالقتال، واليهود كانوا يتربصون به، فكان أيده الله بجبريل يدافع عنه. ولم يستطع الوصول إليه، لأنهم قتلت الأنبياء، هم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى في عصر عيسى، لذلك الله سبحانه وتعالى أيد عيسى أيده بروح القدس يدفع عنه ما يصيبه أو ما يحاول فيه. طيب، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني قال المؤلف من بعد موسى وهارون، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بعد موسى وقع الخلاف في الأنبياء، وقع الخلاف في بني إسرائيل، وحصل ما حصل من الاقتتال بينهم والحروب التي حصلت بينهم أو معهم أو مع غيرهم. قال الله لو شاء ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم، ولكن اختلفوا. قال يعني ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا. لما اختلفوا وقع القتال بينهم، يعني سبب القتال هو الاختلاف، ولكن اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، أي بقدرته سبحانه وحكمته أن وقع بينهم الخلاف ثم وقع القتال بينهم. طيب، نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني الزكاة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. قال قتادة: ولا خلة، أي ولا صداقة إلا للمتقين، ولا شفاعة أي للمشركين، والكافرون هم الظالمون لأنفسهم. يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذه أول آيات الإنفاق، ستأتينا آيات كثيرة في الإنفاق، هذه أولها. والإنفاق دائما يعني يذكره الله سبحانه وتعالى في يربطه في اليوم الآخر، لأن النفقة تنفع صاحبها في الدار الآخرة. ولذلك شوف، قال: أنفقوا ما رزقناكم قبل أن يأتي يوم، ويوم الآخر يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا اليوم ليس فيه بيع ولا شراء، ما فيه تستطيع أن تأخذ شيء، ها، في إلا حسنات وسيئات. قال: ولا خلة، قال قتادة، أي ولا صداقة إلا المتقين، مثل ما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، قال: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة المتقين تنفع، وذلك في قصة في سورة الشعراء، قالوا: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال: ولا صديق حميم. قال: ولا عين. فالصديق الحميم ينفع صاحبه، يشفع له يوم القيامة. صداقة الإيمان، صداقة الطاعة، صداقة المحبة في الله تنفع في الآخرة، وكن شفيع له، وكن نافعا له عند الله سبحانه وتعالى. أما الأخلاء في الدنيا لأمور الدنيا ما تنفعهم في الآخرة، ما تنفعهم، عدو بعضهم لبعض، عدو. قال هنا، قال: ولا شفاعة، قال: أي للمشركين. الشفاعة هنا يقول: لا شفاعة أي للمشركين، أي أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة، ها، ما تنفعهم الشفاعة. الشفاعة للمؤمنين، الشفاعة يوم القيامة، يشفع بعضهم بعض المؤمنون، أو تشفع الملائكة للمؤمنين، أو يشفع الأنبياء للمؤمنين، يشفعون في إما في دخول الجنة، أو في النجاة من النار، أو في تخفيف كذا أو كذا. شفاعات كثيرة. أما المشركون فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، ما ينفعهم أبدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن في شفاعة بس ما تنفعهم، هذا معناه. طيب، قل: والكافرون هم الظالمون لأنفسهم. شوف، قال: الكافرون هم الظالمون. لو قال: الظالمون هم الكافرون، أشد، لكل كثير الناس يكون ظالم فيكون كافر. فيقول بعض السلف، يقول: الحمد لله الذي قال الكافرون هم الظالمون. فالكافر هو الذي وقع في الظلم. أما لو قال: الظالمون هم الكافرون، معنى كل الظالمين دخلوا في الكفر، وهذا شديد، هذا معناه. طيب، الآن نبدأ بآية الكرسي. نعم، أحسن عليكم. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الحسن: القائم على كل نفس بكسبها، يحفظ عليها عملها حتى يجازيها به، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الحسن: السنة النعاس، والنوم يعني النوم الغالب، قال محمد يقال وسن الرجل يوسن وسنا إذا نعس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الحسن يعني أول أعمالهم وآخرها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ما يعلم الأنبياء من الوحي. وسع كرسيه السماوات والأرض. قال قتادة يعني ملأ كرسيه السماوات والأرض. وعن يحيى عن المعلى بن هلال عن عمه الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، ولا يؤوده حفظهما. قال مجاهد أي لا يثقل عليه. قال محمد يقال أده الشيء يؤوده، وفيه لغة أخرى وأده يئده. لا يقول آداه أداه الشيء يؤوده. أيوة آدا يؤود، وفي لغة أخرى أده. أيوة أحسنت، أده يئده يعني يثقله. طيب هذه آية الكرسي، وورد في فضلها حديث أنها أعظم آية في كتاب الله. لو قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، ما أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، فأعظم سورة سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. لماذا هي أعظم آية؟ لما اجتمعت عليه من تعظيم وتمجيد ويعني تعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى، من صفات الجلال والكمال لله سبحانه في هذه السورة، وصفت الله بأوصاف عظيمة. وورد في أحاديث منها قراءة تستحب قراءتها عند النوم، في حديث البخاري في حديث أبي هريرة في البخاري قال في قصة الشيطان لما كان حارسا على الصدقة وجاءه الشيطان قال ألا أدب لك على شيء؟ قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فهذا فضل عظيم عند من يقرأها عند النوم، فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فلا يهملها عند النوم أبدا، يقرأها. كذلك جاء في فضلها أنها تقرأ بعد دبر كل صلاة فريضة، إذا صليت صلاة الفريضة الصلوات الخمس تقرأها مع أذكار الصلوات، تقرأها آية الكرسي. يقول صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على آية الكرسي أو قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فهذه فيها فضل عظيم ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، فيها دلالات عظيمة. بل المؤلف أشار إلى شيء من دلالاتها، يقول هنا لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول شوف صفة الحي والقيوم متلازمة، لأنه حي قائم لا يمكن أن يكون قائما وهو غير حي، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول الحي القيوم، ما معنى القيوم؟ قال الحسن القائم على كل نفس بكسبها، يحفظ عليها عملها حتى يجازيها به، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فمعنى هذا معنى من معاني القيوم. القيوم فيه قراءات كلها سبعية، قراءة قال الحي القيوم والحي القيام، القيام كلها صحيحة، فالقيام والقيوم معنى واحد. إذن القيوم هو الذي يحفظ أعمال العباد، وبعضهم قال القيوم هو القائم بنفسه لا يحتاج لأحد من خلقه، قائم بنفسه قائم على غيره، وهذا أعم وأشمل، أن تقول معنى القيوم هو القائم على نفسه فلا يحتاج لأحد من الخلق ولا من البشر ولا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، هو غني عن كل شيء، عن كل المخلوقات، عن العرش وعن الكرسي وعن الملائكة وعن كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، هو القائم بنفسه، قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، قائم على كل نفس، قائم بنفسه وقائم على كل نفس، المعنى يعني كلاهما صحيح. طيب هذا معنى القيوم. يقول هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا كأنه بيان للحي القيوم. من هو الحي القيوم؟ الذي هو حي لا يموت ويقوم على عباده بشؤونهم. من هو؟ قال الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، وبدأ بها لأنها هي أخف، فإذا كان لا تأخذ سنة فمن باب أولى لا يأخذه النوم. والسنة هي النعاس أو مقدمات النوم، مقدمات النوم. لكن هنا لفتة، ليش قال لا تأخذه؟ ليش قال لا تأخذه؟ ما قال لا ينام أو لا يصيبه النعاس، قال لا تأخذه. ليش؟ نقول لأن النوم يقهر الإنسان المخلوق، يقهره فيأخذه بغير اختياره. أنت أحيانا يصيبك النوم خلاص تسقط من كل شيء، أحيانا تجد الإنسان الحين في سيارته ويغلبه النوم لا يحسن التصرف. فالنوم النوم كما قال بعضهم قال سلطان جاهر، خلاص يتسلط عليك ويحيط بك، ما عاد تقدر تملك نفسك. ولذلك قال لا تأخذه، شايف؟ لأن النوم يأخذ بالإنسان من غير اختيار. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن في شفاعة، في شفاعة لكن بإذنه. ومن ذا الذي، من هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. نلاحظ أن المؤلف فسر الآية بآيات، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فسر الآية بعدد من الآيات، ذكر ثلاث آيات، آية يونس وآية الأنبياء، أو آيتين، في أكثر من آية، في أكثر من آية. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز. يعني في آيات كثيرة. طيب يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ليش جاء بفعل المضارع يعلم؟ لأنه في الاستمرار، ما قال علم وانتهى، لا، علم ويعلم ولا يزال يعلم. طيب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما معنى ما بين أيديهم وخلفهم؟ الحسن رحمه الله فسرها قال أول الأعمال وآخرها، وهذا صحيح. ومعنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما مضى وما سيأتي. يعني أنت الآن في وقتك الحالي، الله يعلم ما مضى من أول حياتك، ويعلم ما سيأتي لك في مستقبلك إلى آخر حياتك. كل هذا كل إنسان يعلمه، كل إنسان يعلم ما تقدم وما تأخر سبحانه وتعالى. نعم. قال إذا كان الله يعلم ويحيط بهم فهم لا يحيطون، قال لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يمكن أن يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يمكن، ما يحيط الإنسان بعلم شيء ولا بشيء يقيل قليل من علم الله إلا إذا أراد الله أن يعطيك شيء. وذلك يعطي الأنبياء، قال يعني ما يعلم الأنبياء من الوحي، إذا أعطي الأنبياء شيء من الوحي علموا، ولا يستطيعون أن يكون لهم شيء من العلم. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. ما المراد بالكرسي؟ فسر ابن عباس بأنه موضع القدمين، هذا هو الصحيح، موضع القدمين. والكرسي بالنسبة للسماوات، قد وسع السماوات والأرض. قال بعضهم في أحاديث أثار وردت منها، قال الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض مثل يعني السماوات السبع والأراضين السبع، الكرسي كأنها دراهم سبعة أوقيت في فلات. يعني شوف دراهم سبعة أوقيتها في فلات، هذا الكرسي كله هو الفلات، والسماوات والسبع والأراضين السبع كأنها دراهم أوقيت، تضيع الدراهم في الفلات ما تدري وين راحت، تبحث عنها ما وجدتها. هذه ساعة الكرسي بالنسبة، وسع كرسي السماوات والأرض، كل السماوات والأرض داخلة ما وجاء في حديث أيضا أن العرش بالنسبة للكرسي، الكرسي على ساعته بالنسبة للعرش كأنها حلقة ألقيت في فلات. فعظمة الخالق، هذه مخلوقات الله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. يقول آخر الآية قال ولا يؤده، أي لا يثقله ولا يعجزه شيء، حفظهما، حفظ ماذا؟ حفظهما السماوات والأرض، يعود على السماوات والأرض. سورة عظيمة، عظيمة حقيقة، آية عظيمة من أعظم آيات الله، هي أعظم آية في كتاب الله، ينبغي أن نحرص عليها من حيث يعني المحافظة عليها في قراءتها، ومن حيث فهم معانيها، فهم معانيها. طيب ننتقل بعد هنا. السلام عليكم. قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تفسير سعيد بن جبير قال كان قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استوضعوا أولادهم في اليهود في الجاهلية فكبروا على اليهودية فلما جاء فكبروا على اليهودية فلما جاء الإسلام وأسلم الآباء أرادوا أن يكرهوا أبنائهم على الإسلام فأنزل الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني الهدى من الضلالة فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. الله ولي الذين آمنوا قال الحسن ولي هداهم وتوفيقهم يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني من الضلالة إلى الهدى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات من الهدى إلى الضلالة. قال محمد والطاغوت ها هنا واحد في معنى جماعة وهذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على الجماعة. طيب يقول لما بين الله سبحانه العظيم ما اشتملت عليه آية الكرسي من العقيدة الصحيحة وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى وهذا الدين العظيم قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من غير يعني النور اتضح فلا خلاص اللي يريد يدخل يدخل ما يريد يعني واضح الدين واضح الدين فما تكره إلا شخص يعني معاند أما الذي على فطرته ويتقبل يتقبل يعني أصبح الدين كالشمس على الأرض واضح وضوح الشمس ما فيه أي شبهة ولا شك فكيف نتردد به كيف نتردد به فهذا معنى لا إكراه في الدين كيف الإنسان يكره في الدين وهو واضح. لكن بعضهم حمل الآية على أهل الكتاب أنك لا تكره أهل الكتاب على الدخول في الإسلام إما أن يسلم بنفسه أو يبقى على دينه ويدفع الجزية ولذلك قال لا يكرهون ولذلك فسر سعيد بن جبير بأنهم أبناء الكفار الذين تأثروا باليهودية وأصبحوا من اليهودية فلا يكرهون لا يكرهون في الدخول في الإسلام. هذا رأي يعني رجح كثير حتى رجح السعدي وبعض المعاصرين أن المراد به هم أهل الكتاب والصحيح أنها على وجه العموم أن الأمر واضح جدا ما يحتاج إلى أن تلزم الناس بهذا الشيء إلا من عاند وحارب ووقف في وجه الدعوة فهؤلاء يقاتلون ويكرهون ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال وقاتل الذين يقاتلونكم قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم فيقاتلون هؤلاء الذين يقفون في وجه الدعوة يقاتلون هذا معنى الله أعلم. يقول قد تبين الرشد من الغي يقول الهدى من الضلالة والحق من الباطل ما عاد في شك. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول من يكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله ويتخلى عن هذه المعبودات والشيطان هو رأس الطواغيت ويؤمن بالله ويتقرب إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله سماها عروة وثقى مثل عروة الإناء الآن له عروتان ما تقدر تستطيع أن تحمل الإناء الثقيل المليء إلا بالعرى هذه هي تساعدك عليه لو انفكت العروة سقط الإناء فالعروة هذه هي التوحيد لو سقط منك التوحيد سقطت هلكت هذا معناه فهي يعني مثل ما تقول يعني كناية أو أسلوب بلاغي يعني يصور لك أن التوحيد كأنه عروة إذا تمسكت به نجوت وإذا سقطت العروة سقطت. طيب ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان وما أثر هذه الولاية للمتقين والولاية للضالين الكافرين بينها سبحانه وتعالى هنا. قال الله ولي الذين آمنوا قال يعني وليهم يهديهم ويوفقهم إلى آخره. طيب يقول هنا والطاغوت واحد أو جماعة قال هو هنا واحد وهو الشيطان زين ولا مانع أن يندرج تحته جماعة لأنه قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ما قال أولياؤهم الطواغيت لأن الطاغوت يطلق ويراد بالواحد ويطلق به الجماعة. طيب ننتقل الآية التي بعدها. أحسن الله. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الذي حاج إبراهيم في ربه هو نمرود. في تفسير قتادة قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في الأرض، ملك تجبر في الأرض، وهو صاحب الصبح الذي بني ببابل. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال قتادة: ذكر لنا أن نمرود دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر فقال: أنا أحيي وأميت، أي استحيي من شئت وأقتل من شئت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال محمد: يعني انقطعت حجته، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني المشركين الذين يلقون الله بشركهم، يلقون الله بشركهم، أي لا يهديهم إلى الحجة ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه. نعم، هذه قصة الملك، قصة الملك الذي حاج إبراهيم. لماذا أورد الله هذه القصة في هذا الموضع؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي لما أثبت أنه الحي وأنه القيوم وأنه الذي كل شيء بيده وهو المدبر الملك، زين، ذكر من يحاول أن يكون أو يدعي أن له شيء من الملك فأبطل ملكه. ولاحظ أنها في الآية ركزت على الحياة والموت، أنه يحيي ويميت، والآية الثانية نفس الشيء التي أو كالذي مر على قرية فيها حياة وموت. فأراد الله سبحانه أن يثبت أن هذه الصفة من صفات الله المختصة، وليس لأي مخلوق أن يملك شيء من هذا أبدا، ما يمكن. طيب، يقول: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم. هذه استفهام، ألم ترى استفهام، يعني استفهام تشويق واستفهام يعني تعجب، يشمل التعجب ويشمل التشويق. يقول: ألم تشتق يا محمد وأيها المخاطب، ألم تشتق إلى هذه القصة، ما سمعت بها؟ فقل: نعم، أنا اشتاق أن أسمعها. وتأتي التعجيب، يقول: ألم ترى، يعني ألا تتعجب من هذا الرجل الذي يقول ما يقول، تعجب من حاله. إبراهيم يحاج إبراهيم، هذا يحاج إبراهيم، يحاج إبراهيم في أي شيء؟ في ربه، في ربه. الضمير يعود على من؟ إبراهيم، ولا يعود على المحاج؟ نقول يحتمل هذا ويحتمل هذا. هذا النمرود اللي يقول إنه النمرود أو هذا الكافر يحاج إبراهيم في ربه، ويعرف ربه فيحاج في ربه، أو أنه يحاج في رب إبراهيم، كلها صحيحة. زين، من هو هذا؟ قالوا إنه هو النمرود، هذا مشهور عند كثير من المفسرين والله أعلم. قال: ما يهمنا الاسم لأن القرآن أبهمه فلا حاجة. قال: هو أول ملك تجبر في الأرض وهو صاحب الصرح. قيل إنه ملك بابل، وبابل في العراق، وبابل هي بلد إبراهيم، لأن إبراهيم ظهر في بابل وظهر في قومه ودعاهم وأبوا وكسر أصنامهم لما رأى منهم الإعراض المستمر، حتى أبوه أعرض ولم يقبلوا منه، كسر أصنامهم ليثبت أنها أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تستحق أن تكون آلهة أو إلها من دون الله. فلما كسر أصنامه أجمعوا على إحراقه فأنجاه الله من النار. كان هناك الملك هذا الملك، فقال: ائتوني بإبراهيم، من هو هذا إبراهيم الذي يقول عندي رب؟ فجيء به فدخل عنده فقال: من ربك؟ من هو؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي ويميت. قال: كيف؟ هو يستغفر من حوله وهو يعرف. فأتى برجلين، واحد كتب، واحد يعني قضى عليه أن يقتل، قال: هذا أمته، وهذا كان سيقتل فأحياه. قل: استحييت، يعني أبقيته حيا. فقال: هذا عفونا عنه فأحياه. قال: خلاص، هذا أمته وهذا أحييته، يعني أنا أحيي وميت. إبراهيم لما عرف أنه يعني يموه على من حوله ويلف يعني ويدور حوله ولا يريد الحقيقة والوصول الحقيقة، أعرض عن هذا الشيء وأتى بشيء أكبر من هذا. فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت، تحير ولم يستطع. والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن ظالم، ظالم في كلامه ويريد أن يدعي النبوة والربوبية، فأبطل الله حجته، أبطل الله حجته. طيب، نأخذ القصة الثانية. قوله تعالى: أو كالذي مضى على قبية. قال محمد: المعنى هل رأيت كذلك أو كالذي مضى على قبية، على طريق التعجب، وهي خاوية على عروشها. فهي يقول على طريق التعجب، يعني مثل ما تقول ألم ترى إلى الذي حاج، أو ألم ترى إلى الذي مر على قبية، يعني كل تعجب. طيب قال على يعني نعم، قال القرية ما حالها؟ قال خاوية على عروشها. نعم ماذا قال؟ أحسن عليك. وهي خاوية على عروشها. قال محمد: يعني وهي خراب على سقوفها، والأصل في ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها. قال: أنا يحيي هذه الله بعد موتها. قال قتادة: هو عزي، والقبية بيت المقدس بعدما خربه بختنصر. فقال: أنا تعمر هذه بعد خرابها. طيب هو يقول قال قتادة هو عزير زين، والقرية هي بيت المقدس عندما أفسدها بختنصر الملك الطاغية الذي قتل اليهود وطردهم وأفسدها عليهم بيت المقدس. هذه كلها لا نستطيع الجزم بها، يعني الله أبهمه، قال كل مر على قرية، من هو؟ رجل. وبعدين عزير، لو قلنا إنه عزير، عزير إما أن يكون نبيا أو يكون من الصالحين الذين يحفظون التوراة، فيبعد كل البعد مثل هؤلاء أن ينكر قدرة الله على إحيائها. هذا رجل عادي من الناس أنكر الإحياء هذه، قال استبعد أن الله يحييها. أما الرجل الذي عنده علم وعنده معرفة بالله عز وجل ما يستبعد هذا الشيء. فلذلك القول بأنه عزير قول ما يستقيم بعيد. وبيت المقدس الله أعلم، قد تكون هي قد تكون غيره، الله أعلم. طيب لما هو أنكر جعل الله آية. نعم قال فأماته. أحسن عليك. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ذكر لنا أنه مات ضحى وبعث قبل غروب الشمس، فقال لبثت يوما، ثم التفت فرأى بقية من الشمس من ذلك اليوم فقال أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير. قال الكلبي: كان معه سلتان، سلة من تين وسلة من عنب، وزق فيه عصير. وانظر إلى حمارك، فنظر إلى حماره فإذا هو عظام بالية، فقال العظام قد تحركت وسعى بعضها إلى بعض، وجاء الرأس إلى مكانه، ثم رأى العصب والعرق ألقيت عليها، ثم وضع عليها اللحم، ثم بسط عليها الجلد، ثم نفخ فيه الروح، فإذا هو قائم ينهق، فخر عسيرا ساجدا. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب هذه قصته، يعني فأماته الله، قال يعني قال فأماته الله لما قال أن يحيي هذه، جعل الله آية، أماته 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ فهو لا يدري، هذا دليل على أنه لم يتغير 100 سنة، ولم يستطيع أحد يكشفها، الناس يمرون ما استطاع، الله أعمى أبصاره، وهذا في هذا المكان جالس ميت، يعني إما أنه مضطجع أو نحوه، لم تتغير ملابسه ولم يتغير شيء من شكله، لأنه قام ما يدري، يعني يقول يوم أو بعض يوم، هذا دليل على أنه لم يتغير، مثل أصحاب الكهف لم تتغير حالهم. وكان معه مثل ما قيل سلة أو سلتان، الله أعلم، عصير، والعصير والفاكهة التين أو العنب لا يمكث أيام قليلة لا يفسد، كيف يقعد 100 سنة؟ ما لو حطه أفضل أشد حافظات الوقت هذا الزمان ما استطاعوا 100 سنة أن يبقى، لا بد أن يفسد، مع ذلك أبقاه الله. أما الحمار فجعله هكذا رميما، عظاما رميما متكسرة في الأرض حتى يظهر له أمامه، هذه الآية. فأماته الله ثم أحياه. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض، قال بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك لم يتسنه، لم يتغير مع هذه المدة وأنت لم تتغير، ومع ذلك انظر الحمار الذي أهلكه الله ثم أحياه حتى يرى كيف يعني العظام تتجمع وترتفع وننشزه أي نرفعها، وتأتي اللحم يكسوه والجلد ثم يقوم، كل هذه آية أمامه، لذلك اعترف بأن الله على كل شيء قدير. فهي آية له ولمن جاء بعد، يعتبر بقدرة الله سبحانه على أحياء الموتى، فهو المحيي المميت سبحانه وتعالى. طيب يقول ماذا؟ السلام عليكم. أحسن الله إليكم. قال يحيى: قرأها قوم نوشزها بالزاي، وقوم آخرون كيف نوشرها، وهو أجود الوجهين وتصديقه في كتاب الله ثم إذا شاء أنشره. قال محمد: من قرأ نوشزها بالزاي، فالمعنى نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه، ومنه يقال نشزت المرأة على زوجها. طيب، يعني يقول لك الآن في هذه الآية والقراءات في ننشزها، قرأت بقراءتين كلها صحيحة، ننشزها وننشرها، ننشرها كأن أيد ننشرها لأن الآية تدل عليه يوم النشور، يوم النشور أو ثم إذا شاء أنشره، وهو بعثه وإيجاده، النشر يوم النشور. والقراءة الثانية ننشزها، قال يعني نجعل العظام بعضها يرتفع بعض، لأن النشز أو النشوز هو ارتفاع، تقول أرض الناشز يعني مرتفعة، وامرأة الناشز إذا ارتفعت عن حقوق زوجها تسمى ناشزا، تسمى ناشزا. فكل القراءتين صحيحتان. نعم، أحسن الله عليكم. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، إلى آخر الآية. قال يحيى: بلغنا أن إبراهيم عليه السلام خرج يسير على حمار له، فإذا هو بجيفة دابة يقع عليها طير السماء، فيأخذ منها بضعة بضعة، وتأتيها سباع البر فتأخذ منها عضوا عضوا، ويقع من أفواه الطير اللحم فتأخذه الحيتان. فقام إبراهيم عليه السلام متعجبا، فقال: يا رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى يا رب قد آمنت، ولكن لأعلم حتى يطمئن قلبي، يعني يسكن، كيف تجمع لحم هذه الدابة بعد أرم. فقال له: فخذ بعد أرم، بعدما أرم، بعدما أبم، أحسن الله عليكم، كيف تجمع لحم هذه الدابة بعدما أبم. فقال له: فخذ أربعة من الطي فصرهن إليك. قال محمد: يعني فضمهن إليك. فضمهن، جبر فتحة الضم. طيب، فضمهن إليك، فضمهن إليك، تقول صرت الشيء فانصاب، أي أملته فمال، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال محمد: يعني فقطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فاختصى فقطعهن. ثم ادعهن يأتينك، قل تعالين بإذن الله يأتينك سعيا، أي مشيا على أرجلهن. قال يحيى: فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها، أخذ ديكا وطاووسا وحمامة وغرابا، فقطع عناقها، ثم خلط ريشا بعضها ببعض ودماء بعضها ببعض، ثم فرق بينها على أربعة أجبل، فنوديت من السماء بالوحي: أيتها العظام المتفرقة، وأيتها اللحوم المتمزقة، وأيتها العروق المتقطعة، اجتمعي يرجع الله فيك أرواحك. فجعل يجي الدم إلى الدم، وتطير الريشة إلى الريشة، ويثب العظم إلى العظم، فعلق عليها رؤوسها، وأدخل فيها أرواحها. فقيل: يا إبراهيم، إن الله حين خلق الأرض وضع بيته في وسطها، وجعل الأرض أربع زوايا، والبيت أربعة أركان، كل ركن في زاوية من زوايا الأرض، فأرسل عليها من السماء أربعة أرواح: الشمال والجنوب والدبور والصبا. فإذا نفخ في الصور يوم القيامة اجتمعت أجساد القتلى والهلكى من أربعة أركان الأرض وأربع زواياها، كما اجتمعت أربعة أطيار من أربعة أجبل. طيب، هذه أكثرها روايات ما ندري عن صحتها، قد تكون روايات إسرائيلية، وهو قوله مثلا: إن إبراهيم كان على حمار ومر على جيفة تأكل منها الدواب والطيور ونحو ذلك، هذه الله أعلم بصحتها، وليس يهمنا حنا هذه الأشياء، تحديد هذه الأشياء، يهمنا أن القصة جاءت للاعتبار والتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن إبراهيم سأل الله أن يريه أحياء الموتى، وهو مؤمن بلا شك، هو رسول وهو خليل الله مؤمن، لكن يريد الوصول إلى اليقين. أنت لما يأتيك الآن خبر أنه وقع حادث في الشارع، طريق كذا وكذا وكذا، ما يكون عندك تصور مثل ما إذا رأيت أمامك، إذا رأيت الحال أمامك استقر في ذهنك أكبر وأقوى من أن ينقل لك. وذلك يقولون ليس الخبر كالمعاينة. فإبراهيم يريد أن يصل إلى اليقين، علم اليقين، هو عنده علم وعنده، لكن يريد أن يصل إلى درجة عالية. هذا معنى قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن قلبه زيادة في الإيمان. والإنسان يبحث دائما عن زيادة في الإيمان، لما يتفكر في مخلوقات الله وينظر في السماوات والأرض يزداد إيمانا يزداد. فأمره الله أن يأخذ 4 من الطير. ما هي الطيور هذه؟ ديك ونعاء، وهنا ذكر قال أنه ديك وأنه حمام وأنه غراب، وهذه كلها يعني لا ندري عن صحتها، الله أعلم. وآخذ 4 من الطير وبس، ما يهمنا وش نوعها. فصرهن أي ضمهن إليك، ثم قطعها واجعل فرقها على هذه الجبال الأربعة. نعم، هي 4 طيور على 4 جبال، فرقها. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. دعاها إبراهيم فانضم بعضها إلى بعض مباشرة وجاءت مسرعة سعيا. هذه نأخذ العبرة منها، كيفية وما كيفية، والجبال والبيت والأركان والريح وكذا، هذه كلها ما لنا حاجة فيها، ما نحتاج إليها، نحتاج إلى أن نأخذ العبرة من هذه القصة. وهذا هو الهدف. وأعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز قوي ذو قوة لا يجزه شيء في السماوات والأرض، وحكيم في تدبيره، حكيم في خلقه وفي تدبيره. طيب، إذن هذه قصص 3، قصة إبراء الملك، وقصة الذي مر على قرية، وقصة إبراهيم، كلها فيها عبر ودروس وتتعلق في إحياء الموتى في الدنيا. إحياء الموتى في الدنيا، الذي يحيي الميت هو الله، والذي يأتي بالشمس والمشرق هو الله. هذه كلها من الأشياء التي انفرد بها الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرجل الذي مر أحياه الله، والطيور أحياها. وذكر الله قبلها ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موت ثم أحياهم. وقبل هذا كله الرجل قتيبة إسرائيل فقلنا اضربوه بعضها. كذلك يحيي الله الموتى. فأربع قصص في القرآن في سورة البقرة خاصة تبين لنا قدرة الله على إحياء الموتى في الآخرة، فالذي أحيا في الدنيا يحيي في الآخرة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، حتى إن الآية التي بعدها ستدخل في الإنفاق، كل الآيات التي بعدها ستدخل في الإنفاق في سبيل الله والنفقة في سبيل الله. طيب، نجعل الحديث عن النفقة في اللقاء القادم، يعني نقف عند الآية 260. نحن بدأنا من 53. أي نعم، من بداية الجزء، يأتي الجزء اللي هو 53، 253، 252، 252 ولا لا 53. طيب، نقف عند هذا إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ.